بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الطحاوي: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. ينبه بهذا إلى ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن من كمال الإيمان وتمام العبودية لله أن يحب الإنسان أهل العدل والأمانة، وأن يبغض أهل الجور والخيانة، لأن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومحبة المتقين من عباد الله، إنما مبعث هذا هو حب الله، وإن كانت محبة الله جل وعلا لا يستحقها غيره، لكن تحب في الله، أي لأن الله تعالى يحب هذا الإنسان أو يحب هذا العمل فتحبه، ويبغض هذا الإنسان أو يبغض هذا العمل فتبغضه، لأن المحب يحب ما يحبه محبوبه ويبغض ما يبغضه محبوبه، ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه. هذا هو الإنسان الموافق لمحبوبه. فمن مقتضى محبة الله تعالى أن تحب ما يحبه الله من الأشخاص أو من الأعمال، وتبغض ما يبغضه الله تعالى من الأشخاص أو من الأعمال. فإذا رأيت إنسانا متبعا للسنة ملتزما بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنك تحبه، ولو كنت لا تعرفه ولم تلتقي به أبدا وليس لك معه مصالح. وإذا رأيت إنسانا يعمل المنكر فإنك تكرهه، لأنه يعمل أعمالا يكرهها الله، وحينئذ يتحقق للإنسان معنى الحب في الله والبغض في الله. فقال الطحاوي رحمه الله: نحب أهل العدل والأمانة، أي أن عقيدة المؤمنين المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون أهل العدل الذين لا يظلمون، ويحبون أهل الأمانة الذين لا يخونون، كما أنهم يبغضون أهل الجور والفساد والإفساد وأهل الخيانة لمخالفتهم لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أبي العز رحمه الله: والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. فإذا كان الله تعالى يحب المحسنين فنحبهم، والله تعالى يحب المتقين إذن نحبهم، الله تعالى يحب التوابين نحبهم، الله تعالى يحب المتطهرين، إذن نحبهم. وهذا هو مقتضى العقل والنقل، والله تعالى لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة لله تعالى في هذا. وهذا يعني أن الإنسان يكون مقياس المحبة مع هؤلاء هو ما يرضي الله جل وعلا وما يحبه الله. فالذي يحبه الله نحبه، والذي يبغضه الله نبغضه. وهذا فيه إثبات صفتي المحبة أو الحب والبغض لله جل وعلا، وهي صفة فعلية تليق بجلال الله تعالى وعظمته. ولا يلزم من ذلك مشابهة الله لخلقه أو مشابهة أحد من خلقه له، فإن الله تبارك وتعالى له محبة تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق له محبة تليق بمكانته وضعفه وحاجته. يقول ابن أبي العز رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه المسائل الثلاث إذا وجدت في الإنسان فإنه يجد لذة الإيمان ومتعة الإيمان وحلاوة الإيمان. المسألة الأولى أن يكون الله جل جلاله والرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما، فحبك لله أشد من حبك لغيره كائنا من كان، وحبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وأهلك ومالك وولدك والناس أجمعين. إذا وجد عندك هذا الشيء فإنك تتلذذ بالإيمان وتجد متعته وأنسه وراحته. فعلى الإنسان أن يحقق في نفسه هذا المعنى، وتحقيق هذا المعنى بأن تغلب محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب لديك، سواء أكان شهوة بطن أو شهوة فرج أو شهوة مال أو شهوة شهرة أو غيرها من المحبوبات. وهذا يتطلب منك أن تبحث ما الذي يريده الله تعالى منك فتسارع إليه ولو كان يصادم شهوتك ورغبتك. الإنسان إذا اضطجع على فراشه يحب الراحة، لكن إذا كان يخبر أن هناك عبادة يحبها الله في هذا الوقت يقوم ويبادر إليها، يقوم يصلي، يرتب نفسه على أن لا تفوته صلاة الفجر، يرتب نفسه على أن يستفيد من وقته بذكر الله بدلا من أن يكون بأمور لا حاجة لها، ليست محرمة لكن لا حاجة لها، يشتغل بمشاهدة قنوات ولو لم تكن محرمة لكن قد لا يكون فيها أجر لأنها ليست عبادة، أو بدلا من أن يشغل بفضول الكلام ينشغل بذكر الله، بدلا من أن ينشغل بأمور لا تعود عليه بنفع ولو لم يكن فيها مضرة لكنها لا تعود عليه بنا فائدة، فيتركها ويذهب إلى جلائل الأمور. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يضيع شيئا من وقته إلا في جلائل الأعمال، حتى في مزحه كان لا يقول إلا حقا لا يتكلم بباطل ولو كان مزحا، وإذا سكت الإنسان فإنه يشتغل بينه وبين الله بذكره أو التفكر في آلائه أو غير ذلك مما يعتبره كسبا، هذا هو المشغول بمحبة الله، يعني تفكيره كله منصب ما الذي يريد الله مني حتى أعمله في هذه اللحظة. هذا الأمر هو الذي يعز على الكثير منا في هذا الوقت، ويصير الإنسان منشغل بالتوافه. عمر يوم الإنسان وليلته 24 ساعة، يضيع قسط كبير منها أكثر من 50% في أشياء تافهة لا حاجة لها، هذا إذا سلمت من أن تكون حراما، وإلا فكثير من أحوال الإنسان تمر عليه يمارس فيها محرمات، إما غيبة أو سب أو تكاسل عن واجب أو انشغال بمحرم أو نحو ذلك. فالإنسان الذي يحب الله يجد حلاوة ولذة ومتعة بهذه المحبة، لأنه لا يفكر إلا فيما يريده الله منه شرعا فيحققه ويلتزم به. هذا هو الحب في الله الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما. المسألة الثانية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه المسألة احتاجها كثير في هذا الزمن الذي طغت فيه المصالح الذاتية، وصار الإنسان يحترم الشخص إذا كان له مصلحة عنده، وإذا لم يكن له مصلحة لا يبالي به. المسألة الثالثة: أن يكره الإنسان الكفر، يكره الإنسان الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم مثل بمثال إنسان كان كافرا ثم دخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام فإنه يكره أن يرجع للكفر، إذا كان يكره أن يرجع إلى الكفر ككراهيته أن يلقى في النار فإنه يجد لذة في الإيمان، بمعنى أن الإنسان يحب الإيمان ويكره الكفر بكل أشكاله، ويخيل إليه أن الكفر لو تلبس بشيء منه كما لو ألقي في وسط جهنم، وكل إنسان يكره النار، وكل إنسان يكره أن يقذف في النار، وهذا أمر طبيعي، لكن أن يوجد عندك كراهية للكفر كهذه الكراهية تجد حينئذ لذة الإيمان وحلاوة الإيمان. هذه الأمثلة التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يحقق للإنسان حلاوة الإيمان. يقول ابن أبي العز رحمه الله: فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله تعالى المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه جل وعلا من جهادهم، كما قال جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما دخلوا في الإسلام ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، ومعلوم أن الجهاد فيه بذل للنفس والمال، يعني تعريض النفس للهلاك، لأنك ستذهب إلى عدو لك غايته ومطلبه وهمه هو أن يقتلك، فذهبت إليه تواجهه لأجل كبح شره وصد عدوانه ودفع أذاه عن المسلمين. يعملون هذه الأعمال وهم يجدون لذة في هذا العمل. ما الذي دعاهم لذلك؟ دعاهم لأن الله يحب منهم أن يجاهدوا ومجتمعين وعلى قيادة رشيدة. فقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا الذي نفذه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وبسبب فضل الله تعالى ثم جهادهم انتشر هذا الدين وعم أرجاء الأرض، وصار هو الدين الذي هو الأكثر انتشارا في الأرض. قال: والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة. والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب. هذه المسألة يقول إن الحب والبغض لإنسان فيه خير وفيه شر. تعرف إنسان يعمل الطاعات لكن يعمل بعض المعاصي، فتحب ما فيه من الخير وتكره ما فيه من الشر على قدر حاله، ومن غلبت صفة أحد الصفتين عنده فإنه يعرف بها، فإذا غلب عليه الخير صار من أهل الخير وإن وجد فيه بعض الشر، يكره فيه الشر ولو كان قليلا لكن يحب فيه الخير الكثير. وإذا وجد إنسان فيه خير قليل ولكن فيه شر كثير، فتكون الصفة الغالبة عليه حينئذ هي صفة الشر، والبغض يكون هو الغالب فيه. والبغض والحب والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية يعني أن توليه، وسبب العداوة يعني أن تعاديه. والحب والبغض أي أن تحبه وتبغضه، فيكون محبوبا من وجه مبغضا من وجه، والحكم للغالب. الحكم للغالب يعني إنسان مسلم يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل الأعمال، لكن يغتاب، يتعامل بالربا، يشرب الخمر، هذه كلها لا تخرج من دائرة الإسلام، وحينئذ نوليه لكن على قدر ما فيه من الخير، ونكره فيه ما فيه من الشر، ونبغضه لصفات فيه، فلا يكون حاله كحال الإنسان الذي كله خير. لا يكون حال الإنسان المستقيم في أموره كلها. كذلك هناك إنسان كافر لكنه محسن، يبذل العطايا والهبات ويحسن للأيتام ويحسن للمساكين وغيرها، نحب فيها هذه الخصلة لكن لا نحبه لأنه ليس من أهل الإيمان وليس من أهل الإسلام، فالأصل فيه هو أننا نكرهه ونبغضه ولو عمل أعمالا حسنة، هذه الأعمال الحسنة نحبها فيه لكن هو لا نحبه ونكرهه ونبغضه لأنه ليس من أهل الإيمان. يقول: وكذلك حكم العبد عند الله تعالى، فإن الله جل وعلا قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. يقول ابن أبي العز: فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه وتعالى يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال تعالى: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين جل وعلا أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه، لأن الإنسان المؤمن إذا مات يذهب إلى الجنة، فالله تعالى يقدمه لشيء هو أحب للعبد من كراهيته للموت، فالله جل وعلا يحب هذا العبد المؤمن لكن يعلم أنه يكره الموت فيكره مساءته ولا بد له منه، فيقدمه ويقضي عليه بالموت لأنه مقبل على أمر هو خير له مما هو فيه ومما كرهه. فلهذا كان ربنا جل وعلا يحب لعبده الخير ما دام مؤمنا وإن كان يكره أشياء. كذلك الإنسان المؤمن، والله تعالى له الكمال وله المثل الأعلى، الإنسان المؤمن يحب أخاه المؤمن وإن كان فيه أشياء يكرهها فيه، يعرف أن هذا يتكلم بالغيبة فيحبه لما فيه من الإيمان وما فيه من الخير لكن يكره فيه ممارسته لبعض الأمور المحرمة، فلا تناقض ولا تعارض بين أن تحب الإنسان من وجه وتكرهه من وجه آخر. هذه المسائل هي من الأمور المهمة في حياتنا اليومية وكل إنسان معرض لها، لكن على الإنسان أن يأخذ القاعدة التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يكون الإنسان يقدم محبة الله تعالى على كل محبوب. ما الذي يريد ربي مني حتى أني أعمله؟ فإذا حققت ذلك فتعارضه مع شهواتي ومع رغبات الناس ومع مطامعهم لا اعتبار لها، غلب جانب محبة الله تعالى ويكون تعاملك مع ربك تبارك وتعالى، وبهذا تجد المتعة والراحة والأنس وتعيش سعيدا وتموت سعيدا وتبعث سعيدا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يحبون في الله ويبغضون في الله، نجتمع على ذلك ونفترق عليه، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة